بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا صفحة 60 إلى باب إجماع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى في تعريف الإجماع، قال: هو اتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه دون نكر على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث. أظن لا أحتاج إلى إعادة. تفضل يا أبا عبد الرحمن. الإجماع في اللغة العزم والاتفاق، ومنه قوله تعالى: فأجمعوا أمركم. وفي الاصطلاح اتفاق علماء أهل العصر على حكم حادثة ما. نرجع قليلا إلى التعريف. قال اتفاق، وهي بمعنى كلمة إيش؟ إجماع. عوام وطلبة علم أهل العصر، خطأ معقول؟ هل تقصدون خطأ من حيث الواقع ولا من حيث التعريف؟ أيوة، بس من حيث الواقع ما شاء الله الكل مجتهد، الكل يجتهد في دين الله تبارك وتعالى. ومن عجائب الأمور، ولا أحدد، بعض الناس درسنا وإياهم بعض علوم النحو، فكانوا لا يعرفون الفرق في التعريف يعني، أو لا يعرفون كيف يميزون بين الاسم والفعل، ولا يعرفون الفرق بين الكلمة والقول في اصطلاح النحاة. يعني لو سألناك السؤال الآن، هل من كان يجهل مثل هذه القضايا ويجهل كل هذا العلم اللي بين أيدينا نتعلم الأصول فقه، ويجهل يعني إن لم نجحف أو إن أجحفنا قد يجهل 90% من فهم أدلة الكتاب والسنة، إن لم أقل 95 أو قول 97%، سلام الله، مثل هؤلاء هل هم من أهل الاجتهاد؟ طبعا لا. طب شو دخل الاجتهاد في الإجماع؟ بتحكي عن الإجماع يا شيخ، ما بتحكي عن الاجتهاد. يقول لك: وهل الإجماع يعتبر فيه غير أهل الاجتهاد؟ لا، بس احنا الآن يعتبر عنا الاجتهاد ومش أهل الاجتهاد. وبالعكس، شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يصف الخوارج، لماذا وصفهم يا أخوان؟ أهل عبادة غيره، سفهاء الأحلام، حدثاء هذا الديان، سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان. إيش يعني حدثاء الأسنان؟ يعني بين 20 سنة 18 سنة 24 سنة. وانظروا في الواقع الآن يا أخوان، هؤلاء الذين ترونهم يفتون في الجهاد والتكفير وغير ذلك على وجه العموم في كثير من مواطن البلاد العربية والإسلامية والكافرة حتى، كيف ترونه؟ ينطبق عليهم وصف النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إيش؟ لا، قبلها سفهاء الأحلام، لأن سفه العقل ينتج عن صغر السن. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. والسفهاء قسمين، أو بالمعنى الإجمالي عند الفقهاء كل من لا يحسن التصرف المال فهو سفيه، وعليه كل من لا يحسن العلم والفتية فهو سفيه. وسبب السفه ناتج عن نقص العقل، وهو سببه الأصل إيش هو؟ إنه صغير السن. ولذلك لم يكلف إلا من يبلغ، أقول يكلف بالعبادة لا يكلف بالاجتهاد، فرق بين الأمرين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام، عليكم السلام ورحمة الله، لما أراد أن يبين من فتن الزمن الأخير، الله يقصينا يا أخوان، قولوا آمين. هذا في البخاري النص. شو قال؟ قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء موتهم، حتى إذا مات العلماء اتخذ الناس يشقى رؤوسا، لأن صار العلم وين؟ كما قال أحد أهل العلم، قال كان العلم في الصدور ثم أصبح اليوم في الثياب. البس معلش البس عمامة وضبط لي وضعك وضبط دشداشك وإلبس عباء، بتصير إيش؟ شيخ الإسلام والكل يستفتي. ومرة صار مقلب، كان واحد قاعد قدامي وصار لي على عدا، وإن شاء الله عمل لفته ومضبط وضعه وحامل عصا فيني، فأجى واحد غاد، السلام عليكم يا شيخ، إذا سمحت بدنا بدنا موعظة. قال له عشان هاي وهاي. لا، قال هاي الشيخ أشار يعني جزاه الله خير. المقصود إنه أعطى النبي رمز عليه الصلاة والسلام ليدلل على أن فتن الزمن راح تعكس القضية وتخلي من مش عالم عالم. بإيش؟ ما في صوت، ها؟ بشوية كتب أو أشجار تنشرها بالأسواق. واليوم صار بماذا يا أخوان؟ العوام يشيرون إلى الرجل بأن من أهل العلم بإيش؟ لا والله، صارت يعني إذا كان صوته يحد في القرآن أو إذا أعطاك خطبة بليغة. ولذلك شوف يعني أهل العلم بفهموا المعتبر في الإجماع مين؟ قال اتفاق علماء، فالجهلاء والعوام ومنهم طلبة العلم، غير العلماء لا قيمة لهم في الاجتهاد يا أخوان. هو أتفكر حالك طالب علم خلاص معناته صرت مجتهدا وعالما، تفتي في الصغيرة والكبيرة. لا، اتفاق علماء أهل العصر على حكم حادثة ما. وبعدين هذه قضية جديدة، أن كثيرا من الناس يظن نفسه شيخا إذا سمع من الشيخ ناصر رحمة الله عليه، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، الشيخ ابن ياسمين رحمة الله عليه، إن سمع جملة من المسائل ثم نقلها للناس ظن في نفسه أنه يمكنه أن يجتهد في حادثة ما. فإذا عرضت له مسألة جديدة من النوازل تجشم الفتيا فأفتى بغير علم. وكل من أفتى بغير علم ولو أصاب فهو آثم، لأنه تجرأ على الله وتصور أو تسربل بثوب ليس من ثيابه. وقال عليه الصلاة والسلام المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب الوضع. لما تجي تفتي في المسائل شو بتعمل نفسك أنت؟ شيخ متشبع بصفة العلماء، كلابس ثوب زور. فاتقوا الله في أنفسكم. تفضل يا سيدي. فالمعتبر في الحكم واقعة لا حكم لها سابقا. فالمعتبر واقعة، فالمعتبر في الحكم واقعة نعم لا حكم لها سابقا، ولا يعتبر في ذلك إلا قول العلماء. قوله بصيرة كلها يا لطفك. أنا كنت نسويها قوله، سويتها بعدين انفتح بصير ما في الموضوع إنه يعني مسلوق بما في يجب في الوجه. ولا يعتبر في ذلك إلا قول العلماء، إذ العوام لا يعتد بهم في مثل هذا، كما يشترط اتفاق الفقهاء بحيث لا يشد عنهم أحد. والحكم المعتبر هو الحكم الشرعي دون غيره، كحرمة صلاة المحدث. جيد. قال واحتج بالإجماع من ذي الأمة لا غيرها، إذ خصصت بالعصمة، وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبل، ثم انقراض عصره لم يشترط، أي في انعقاده وقيل مشترط. قال واحتج بالإجماع من ذي الأمة لا غيرها، إذ خصصت بالعصمة، وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر قد في كل عصر أقبله، ثم انقراض عصره لم يشترط، أي في انعقاده وقيل مشترط. نعم. والإجماع حجة عند عامة أهل العلم بقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، رواه الترمذي وابن ماجه. وقد احتج الشافعي بقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قلت قال أهل العلم وهو استدلال قوي حسن، والجمهور أن الإجماع حجة قطعية، ولهذا اختلف في تكفير منكر حكمه، والإجماع حجة على أهل حجة على أهل العصر وعلى من بعدهم. من بعدهم وعلى من بعدهم، من بمعنى الذين، يعني إذا ثبت إجماع ثبوتا صحيحا لا يجوز أن يأتي ولو كان عالما فيخرق هذا الإجماع، لا يجوز بحجة الدليل، لأنه قد يكون سجل عشان بعدين، ولا هذا السؤال هذا متعلق بهذا بعدين بحجة أو دليل، لكن قد يكون اختلاف في الفهم، ولو كان كذلك لا يجوز أن يخرق الإجماع، لأن حجته قطعية وفهمك بدليل ظنية وظنيا لا يخرق قطعيا. نعم. هل يشترط في انعقاد العصر الثاني انقراض أهل العصر الأول؟ هذه مسألة انقراض العصر في البيت السابق، قال ثم انقراض عصره لم يشترط، يعني على الراجح أي في انعقاده وقيل مشترط. تفضل. قولان لأهل العلم في ذلك، فمنهم من اشترط الانقراض، والجمهور من الفقهاء والأصوليين على عدم اشتراط ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد الاجتماع المجتهدين بالعصمة من الخطأ من غير تحديد زمان لا يتجاوز، بل ورد ذلك مطلقا. ولأن الانقراض لو كان شرطا لما وقع الإجماع لإمكان رجوع البعض، وعدم الاشتراط يدل على أن من رجع عن قوله بعد الإجماع غير ناقض له، بل يعد ذلك قولا ثانيا له. صورة المسألة إيش؟ عندنا 100 مجتهد اتفقوا على مسألة ما في التحليل أو التحريم مثلا، هل حتى يثبت حكم إجماعهم ولا يخرق لازم يموتوا كلهم متفقين على هذا الإجماع؟ فإن رجع واحد منهم الإجماع بطل؟ خلاف عامة الأصوليين والفقهاء على أن ذلك ليس شرطا، فإذا اتفق 100 على أن كذا حرام أو حلال، ثم بعد هذا الاتفاق الكامل رجع 2-3-4 يظل الإجماع صحيحا، وهذا الرجوع يعد قولا ثانيا لهذا العالم لا يؤثر على الإجماع، بل ما دام أن الإجماع قد ثبت يعتبر القول الطارئ قولا شاذا، يعتبر القول الطارئ على الإجماع إجماله قولا شاذا. قال وعليه قال الناظم رحمة الله عليه قال ولم يجد لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني، اللي هو جواز إيش؟ الاشتراط. لا الثاني اشتراط، الثاني اشتراط الانقراض. قال ولم يجوز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنع، وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهدا. أيوة فقرأ. نعم. قد مثل من قال الاشتراط انقراض العصر لما جرى لعلي رضي الله عنه في موافقة الصحابة في عدم بيع أمهات الأولاد، ثم رأى بعد ذلك بيعهن، فقال له عبيدة السلماني عبيدة فاعل مرفوع، وقال له عبيدة السلماني رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك في الفرقة. طبعا هذا الإجماع المزعوم الذي قيل إن عليا خالفه إجماع مقدوس، وين؟ انظر الآن كمل. قلت وإن كان الإجماع المزعوم هنا يمكن أن ينازع بما روي عن جابر رضي الله عنه قوله بعناهن على زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر، فلما كان عمر رضي الله عنه نهانا فانتهينا، أخرجه أبو داود. إذا الانتهاء لأجل مين؟ لأجل عمر رضي الله عنه، وهذا يسمى عند الفقهاء من باب المصلحة أو من باب السياسة الشرعية التي يرجع فيها الرأي إلى الحاكم لكونه حاكما لا لكونه مفتيا. فرق. نعم. لا مش هذا قصد الطاعة. فرق بين حكم الحاكم لكونه حاكما ها باب سياسة شرعية تعلق بمصلحة ومفسدة وبين كونه مفتي. فعل عمر ما له هم سياسة مش فتوى. شو الفرق بين اثنين؟ أن القضاء ملزم والفتوى غير ملزمة. اللي عندي شيء أخوان بكتبه من أول مرة سجل بعدين بسأله سجل والله أعلم. قال أقسام الإجماع. قال ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأفعال وقول بعض حيث باقيهم فعل أو وقول بعض حيث باقيهم فعل وبانتشار ما ثقوتهم حصل. نعيد ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأفعال وقول بعض حيث باقيهم فعل وبانتشار ما ثقوتهم حصل. نعم شيخنا هاي مع مع مسكونة ولا مفتوحة مع ولا مع مع ساكن مع سكوت مع سكوت. والإجماع ينقسم إلى قسمين. الأول الإجماع بالقول الصريح كأن تعرض مسألة فينطق كل واحد بحكمها اتفاقا وهذا الإجماع حجة بلا خلاف. الإجماع القولي يسموه. نعم. الثاني الإجماع السكوتي وهو نزول حادثة فيتكلم فيها البعض وينتشر كلامه حتى يصل إلى الباحثين فيسكتون من غير إنكار وهذا الإجماع ظني غير قطعي. ومذهب الشافعي الجديد ومذهب الشافعي الجديد أنه شكل الجديد الشافعي الجديد شكلها الشافعي الجديد ليش الجديد خبر صفة عفوا لمذهب وليس خبر الشافعي. الشافعي مش جديد جديد بس مذهب الفي جديد جديد. نعم. ومذهب الشافعي الجديد أنه غير حجة وليس إجماعا وإن كان الأكثر على أنه حجة وإجماع وصوغ النووي والرافعي من مذهب الشافعي أنه إجماع وحجة. نعم. حكم قول الصحابي ومذهبه. قال ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد. نعيد في القديم نعيد. قال ثم الصحابي بالتخفيف قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به وفي القديم حجة لما ورد وفي حقهم وضعفوه فليرد. نعم. قول الصحابي رضي الله عنه حجة في القديم. ايش يعني في القديم؟ يعني الصحابي هذا قول مجتهد ولا مش مجتهد لك؟ قويه مثلا ممكن يكون مجتهد ممكن مش مجتهد. القديم ايش؟ قول القديم لمين؟ المذهب القديم يعني. وين الثالث هذا؟ احنا وين الثالث؟ بعدين مع السبب يا اخوان مش حذرنا قبل منها وانت تسمع احنا المرة ده حذرك المرة الجاية بتردكوا اثنين حتى لو ما كنت كان خلينا المهم زي مرحلين الرحمة تخص العذاب يا عمر. وفي قول لبعض النحاة انه اقل الجمع اثنين انت اثنين جمع بدون بالك. اذا في القول ليش؟ لمين؟ أنو ماذا؟ الصحابي يا رجل الصحابي يجيك أي مذهب؟ الشافعي مذهب الشافعي في قول قديم وفي إيش؟ قول جديد مذهب قديم ومذهب جديد. كيف مذهب قديم ومذهب جديد؟ في رسالة قديمة في أصول الفقه وفي رسالة جديدة في أصول الفقه المزاج يدينا مالها الجديد. وقد نقل ابن القيم رحمة الله عليه في أعلام الموقعين بعضا من الرسالة القديمة. طيب تفضل يا سيدي. فقول الصحابي رضي الله عنه حجة في القديم وليس حجة في الجديد. وليس القول حجة، خبر ليس. وليس حجة في الجديد لجواز الخطأ عليه. على مين؟ عليه الصحابي. نعم. والقول بعدم حجيته يشمل الصحابة ومن بعدهم، فليس قول زيد مثلا حجة على ابن عباس ولا على ابن جبير وهكذا. وموافقة الشافعي رحمه الله تعالى لزيد بن ثابت في المواريث ليس تقليدا له بل لدليل قام عنده. طب انت تقول ان مذهب الصحابي ما هو حجة، طب كيف تقلد زيد بن ثابت في المواريث؟ ليش قلد زيد؟ قال لدليل قام عنده، وهو قوله عليه الصلاة والسلام أفرضكم زيد. إيش يعني أفرضكم؟ يعني أعلمكم في الفرائض زيد بن ثابت، ولهذا أخذ بقول زيد بن ثابت في الخلاف الذي ليس عليه دليل واضح رحمة الله على الشافعي. طيب قال باب الأخبار، قال والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا منه نوع قد نقل. تفضل. سبق أن ذكرنا أن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء. خبر وإنشاء. الخبر كل ما احتمل الصدق والكذب، والإنشاء كل ما لم يحتمل صدقا ولا كذبا. فإن قلت جاء زيد، فكر هل يحتمل الصدق والكذب؟ يحتمل. إذا فهو ما تجاوب لحالك كيف. طب لما أقول لك أنا ما اسمك، فكر يحتمل صدق وكذب، إذا فهو إنشاء وهكذا. نعم. فالخبر ما دل على معنى يحتمل الصدق والكذب كقولك قام زيد أو قعد أمر وما شابه ذلك، والإنشاء غير ذلك مما لا يحتمل صدقا ولا كذبا كقولك قم وما اسمك. طيب في ملاحظة يا إخوان، بعض الناس يقرؤون عمرو عند الوقف عمرو، هذا خطأ. أنت لا تسمع بقوله واو عمرو واو زائدة. وبعض الناس لما يكونوا حتى لما يكون هذا إنسان نافل في القول شو بيقول عنه؟ قال كواوي عمرو. لما أعرف أنه هذا يعني ما اعتبر بقول كواوي عمرو. ليش حط واو عمرو؟ قال حتى تفرق بين عمرو وعمر، حتى لا يشتبه عليك الأمر. فعمر يرحمك الله حادف منه الواو وأبقوها في عمرين لأمرين اثنين، الأول تفريق بين عمر وعمر، والثاني عساس يعلمك إذا كنت كبير في النحو أن عمر مصروف وعمر ممنوع من الصرف. تفضل يا سيدي. وما تقولوش عمرو، إيش عمرو هذا؟ وفي كمان بعدين واحد الناس يقول لك عدي، ما في عدي يا أخوان، في عدي. ما يعني لا تصيب ولا لوثة ذاك المخلوع أبو عدي صدام بن حسين تكريت الحزاني. لا يربك اسمه عدي، اسمه عدي رسالة وليس عدي. نعم يا سيدي. ملاحظة، احتمالية الكذب في الأخبار يخرج عنها كلام الله تعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام في ذاته. ليش قلنا كلام النبي في ذاته عليه الصلاة والسلام؟ لأن الأخبار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام تناقلتها الرجال، ومنها ما أدخل فيه ما ليس من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولذا كان في الحديث إيش؟ المصنوع أو الكذب أو الموضوع لا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كلام الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم لا يحتمل إلا لأنه لا ينطق عن الهوى، يحتمل الصدق فقط. أما الكذب فلا يدخل فيه عليه الصلاة والسلام لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي منه. لذا قلنا في ذاته. طيب تكلم عن أقسام الخبر، قال المتواتر والآحاد. قال تواترا للعلم قد أفاد، وما عدا هذا اعتبر آحادا. فأول النوعين ما رواه جمع لنا عن مثله عزاه، وهكذا إلى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع أو نظر، وكل جمع شرطه أن يسمعوا، والكذب منهم بالتواطي يمنعوا. نعيد: تواترا للعلم قد أفاد، وما عدا هذا اعتبر آحادا. فأول النوعين ما رواه جمع لنا عن مثله عذاه. وهكذا إلى الذي عنه الخبر، لا باجتهاد بل سماع أو نظر. وكل جمع شرطه أن يسمعوا، والكذب منهم بالتواطي يمنعوا. تفضل. ينقسم الخبر من حيث القوة إلى قسمين أساسيين. الأصح أن تقول من حيث القوة، من حيث ظرف غير عامل على الأرجح، وهو منهج البصريين وجمهور النحاة، لكن عند الكوفيين يعتبرونه ظرفا عاملا، ولذا ما بعده يكون مرفوعا على الابتداء، فتقول من حيث القوة وليس القوة. نعم. ينقسم الخبر من حيث القوة إلى قسمين أساسيين. نعم. الأول المتواتر، وهو الخبر الذي يفيد العلم، وهو في اللغة بمعنى التتابع، التتابع والتوارد. قال تعالى: التتابع والتوارد. قال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى. وفي الاصطلاح ما رواه جمع عن جمع عن جمع من أوله إلى آخره من غير اتفاق على الكذب. واختلف أهل العلم في عدد التواتر، فقيل 5 وقيل 12 وصل، وقيل 12 وقيل 12 وقيل 20 وقيل غير ذلك. كثر العين 20 وقيل 20 وقيل غير ذلك. والجمهور من أهل العلم على عدم الحصر في عدد معين، بل الضابط فيه ما حصل العلم به فهو المتواتر، كما اشترطوا أن تكون الرواية من عن مشاهدة أو سماع. يعني تروي عن رجل لابد أن تكون تراه وأن تسمع منهم، وبعضهم يقول به اللقي أو المعاصرة. جيد. ليش؟ قال لأنه قد يأتي بالرواية من يكون معروفا بشيء اسمه التدليس في الرواية، فهذا لا تقبل الرواية، فلا بد من عن مشاهدة وعن سماع. مع أن هذا المصطلح يقولون بأن لا، أنه لا يشترط في التواتر صحة الإسناد، لا يشترط في ثبوت التواتر صحة الإسناد، لكن يشترط في ثبوت صحة المتن إيش إخوان؟ صحة الإسناد مع تواتره. طيب تفضل. التواتر قسمان: أولا المتواتر اللفظي، وهو ما سبق الكلام عنه ومعناه كل حديث روي لفظه عن جمع التواتر، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، متفق عليه. ثانيا المتواتر المعنوي، وهو داخل فيما سبق أيضا، ومعناه ما رواه جمع لكن من فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا من قوله، مثل رواية المسح على الخفين وبعض صفات الصلاة وغير ذلك. يريد المتواتر المعنوي. يا رب. ثانيا المتواتر المعنوي، وهو داخل فيما سبق أيضا، ومعناه ما رواه جمع لكن من فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا من قوله، مثل رواية المسح على الخفين وبعض صفات الصلاة وغير ذلك. لا. قال: ثانيهما الآحاد يوجب العمل لا العلم، لكن عنده حصر. نعم. النوع الثاني من أنواع الأخبار، وهو خبر الآحاد. والآحاد لغة جمع أحد وهو الفرد، واصطلاحا رواية الحديث بما لا يبلغ لم يبلغ درجة التواتر ولا في إحدى ولو في إحدى طبقات السند. إيش يعني هذا الكلام؟ تفضل سيدي. والآحاد لغة جمع أحد وهو الفرد، واصطلاحا رواية الحديث بما لم يبلغ درجة التواتر ولو في إحدى طبقات السند. عندك الطبقات هي طبقة الصحابة، وهي طبقتان، الكبار والصغار، تابعين مثلها، أتباع التابعين، ثم من بعدهم. فهذه الطبقات. فيجب أن يكون الحديث المتواتر في كل الطبقات بلغت سلسلة الروايش عدد التواتر. فإن تخلف عدد التواتر ولو في طبقة واحدة يسمى إيش؟ آحادا. واضح؟ فهي معنى الكلام. تفضل. المعلوم عند أكثر أهل العلم أن الخبر المتواتر يفيد القطع، لكن خبر الآحاد يفيد الظن، لذا يعمل بالمتواتر في المسائل العملية والعلمية والعملية، أما الآحاد فلا يجب العمل به إلا في المسائل العملية ما لم يحتف بقرائن عزم المفاعل ممنوع من الصرف، بقرائن ترفعه إلى مرتبة المتواتر حكما. طبعا هذا يا أخوان ليس مذهبنا شخصيا، يعني مش أنا كسمير مراد يعني، لا، وإنما المذهب الراجح من أقوال أهل العلم، ولا بد من التنبيه على هذا في هذا الموطن، وهو مذهب الحسن الظاهر رحمة الله عليه ومن أيده من العلماء، أن حديث الآحاد إن ثبت إن صح سنده يفيد إيش؟ العلم والعمل معا، لكن المتواتر يفيد العلم قطعا، والظن يفيد العلم إيش؟ ظنا. هذا صح المذهب، لكن الجمهور على ما ذكرناه هنا في الرسالة. نعم. قال في المسند والمرسل لم بقي خالص. قال لمرسل ومسند قد قسما وسوف يأتي ذكر كل منهما، فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل وما عداه مسند، للاحتجاج صالحا للمرسل لكن مراسيل الصحابي تقبل، كذا سعيد بن المسيب اقبل في الاحتجاج ما رواه مرسلا. نعيد. قال لمرسل ومسند قد قسم وسوف يأتي ذكر كل منهما، فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل وما عداه مسند، للاحتجاج صالح للمرسل لكن مراسيل الصحابي تقبل، كذا سعيد بن المسيب اقبل في الاحتجاج ما رواه مرسلا. نعم. الخبر ينقسم إلى قسمين إجمالا، الأول المسند وهو في اللغة المتصل، واصطلاحا ما اتصل إسناده من غير أن يتخلله انقطاع إلى من أسند إليه الخبر. قد يسند إلى تابع، وقد يسند إلى صحابي، وقد يسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالمسند كل ما اتصل إسناده إلى من أسند إليه. جيد. الثاني المرسل وهو لغة المتروك، واصطلاحا كل سند تخلله انقطاع سواء من أول السند أو وسطه وسواء تتابع أو تفرق، وهذا تعريف الأصوليين وهو بخلاف تعريف المحدثين. المرسل عند المحدثين من سقط منه الصحابي شيخ، ومن سقط منه اثنان على التتابع يسمى المعظم، واثنان على غير التتابع يسمى المنقطع، وان سقط الراوي من جهة صاحب الكتاب يسمى ايش؟ يسمى المعلق. ايش هذا؟ لكن عند الاصوليين اينما كان السقط سمي ايش؟ ما حد يجاوب لها يا اخوان، بعدين ناقض الشغلة. سمي ايش؟ ايش هو؟ السند. السند كيف يسمى منقطع؟ مرسل. ايوه يسمى مرسل. خليك معنا كمان واحد مسكنا لسه. تفضل يا سيدي. حجية المرسل والمراسيل غير حجة عند الشافعي وضاف اليه عيد. نعم. والمراسيل غير حجة ايوه عند الشافعي الا اذا احتفت بقرائن جملتها بقرائن مفاعل ممنوع من الصرف كما مر بعض الرحمن جيب ذلك. إذا احتفت بقرائن جملتها أولا أن يسند من طريق آخر، ثانيا أن يتقوى بمرسل آخر مع اختلاف شيوخ المرسلين المرسلين أو المرسلين. ثالثا أن يقويه قول صحابي. رابعا أن يتقوى بعمل أكثر أهل العلم. خامسا أن يعلم من حال المرسل أنه لا يرسل إلا عن عدل كمراسيل سعيد بن المسيب. فائدة كثير مسيب ومسيب. يقال أنه في ترجمته في بعض الكتب أنه جاء لما قال ابن المسيب فكان يقول سيب الله من سيب أبي. المسيب معنى المتروك اسم مفعول. فقال لا أنا ابن المسيب أي ابن التارك الكفر المتبع الحق. والله لم صحت أن ينتصح العلم عند الله. طيب فائدة مراسيل الصحابة حجة لأن الصحابة يروي. أيوة الصحابة يروي يروي بعضهم عن بعض. طبعا مضبوطة يروي بعضهم عن بعض وكلهم عدول. طيب عطف نختم الأخبار. قال في العنعنة وألحقوا بالمسند المعنعنة في حكمه الذي له تبين. وقال من عليه شيخه قرأ حدثني كما يقول أخبر ولم يقل في عكسه حدثني لكن يقول راويا أخبرا وحيث لم يقرأ وقد أجاده يقول قد أخبرني إجادة. نعيد ماشي. قال وألحقوا بالمسند المعنعنة في حكمه الذي له تبين. وقال من عليه شيخه قرأ حدثني كما يقول أخبر ولم يقل في عكسه حدثني لكن يقول راويا أخبرني وحيث لم يقرأ وقد أجاده يقول قد أخبرني إجادة. نعم تفضل. العنعنة في الإسناد هي رواية الراوي بعن ومثلها الأمأنة وهي رواية الراوي إيش بأن. نعم والعنعنة لا تخرج تخرج الحديث من الإسناد إلى الإرسال ما لم يكن الراوي مدلسا. فالتدليس وهو رواية الراوي عمن لم يسمع منه أو لم يلقه بلفظ يوهم السماع. نعم يخرج الإسناد من الاتصال إلى الانقطاع. نعم ألفاظ التحديث من قرأ على الشيخ فله أن يقول من قرأ عليه الشيخ فله أن يقول حدثني وأخبرني وسمعته. ومن قرأ على الشيخ والشيخ يسمع فله أن يقول أخبرني فقط. وإن لم تحصل القراءة من الطرفين فله أن يقول أجازني أو أخبرني إجازة. والرواية بالإجازة جائزة عند أكثر العلماء كالشافعي وغيره رحمة الله على الجميع. طبعا قضية يا أخوان موضوع التدليس مش موضوعنا هنا نفصل فيه وإن كان في بعض كتب الأصول الكبيرة فيه نوع من التفصيل لكن كتوضيح سريع جدا بقول لك إنه عبارة عن راوي قد عاصر شيخا من الشيوخ ممكن يكون سمع عنه وممكن يكون ما سمع عنه مطلقا لكن عنده نوع من التدليس إنه بيوهمك إنه سمع. طيب ما هو سمع نقول قد يوهمك أنه سمع ما لم يسمع منه هو شيخه في الفقه لكن حدث عنه في النحو مثلا يعني ها بعبارة بتوهمك شريك الظن أنه سمع كان يقول إيش قيل إنه قال كذا وكذا وكذا روي عنه أنه قال كذا وكذا وكذا وإن ما شفت هذا عن مدلس فاتهم. وقد يكون عاصر لكن لم يروي عنه شيئا أبدا فأيضا بيجي بلفظ معين يوهمك أنه مدن قد عاصر إلا إيش سنع منه. والأنواع التدليس كثيرة ومن أراد التوسع فيها يرجع إلى كتب المحدثين لأن هذا من اختصاصهم رحمة الله عليهم. هذا الله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اسم العباد الزياد حلج أوداني كل منك يا عبد المنعم أبدا أيضا جيد بلفظ معين